إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. من نبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة مستنبطين لمسات البيانية في أي القرآن الكريم، في قوله تبارك وتعالى: فحينما كان إبليس اللعين عليه لعن الله سبحانه وتعالى يحاور الله سبحانه وتعالى في مسألة السجود وعدم السجود، قال إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يذكر فوقهم من بين الأيدي ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فلماذا لم يذكر فوقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وذكر الجهات الأربع، نعم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فوق لم يذكرها لأن الرحمة تنزل منها. الله أكبر. رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل منها. إذا رفع الإنسان يده إلى السماء فليس لإبليس يد في ذلك أبدا. لا، إذا نزلت الرحمة خلاص بعد ما في. حجب عمله. حجب. وإذا وضع جبهته على الأرض ساجدا لله غفر له، فلم يذكر التحت. إذا رفع يده بالدعاء نزلت الرحمة من فوق، وإذا سجد داعيا لله سبحانه وتعالى تكون من تحت، تكون من تحت. ولهذا لم يذكر فوق ولا تحت. حقيقة هناك ملاحظة أيضا في الآية الكريمة. تفضل سيدي. هو ذكر: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. ومن خلفهم، ومن بين أيديهم يعني من أمامهم مثلا. أمامهم، نعم. وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وليس من من أيمانهم وليس من شمائلهم. عن ما الفرق؟ هو قال من بين أيديهم ومن خلفهم. نعم، والله يزعح. ملاحظة طيبة. ولما غير الاتجاه غير حرف الجر، لما؟ عن أيمانهم وعن شمائلهم. طبعا عن تفيد المجاوزة، ابتعاد، فيها بعد، فيها بعد، تجاوز. طيب، لأن قالوا لأن في اليمين والشمال ملكين، رقيب وعتيد، فهو يحذر أن يأتي مباشرة. الله أكبر. فيستخدم عن، بعد منحرف، يعني هو بعيد إلى حد ما، لم يكن قريبا، منحرف، يخشى الملكين عن اليمين وعن الشمال، فهو يأتي منحرفا. الله، ملاحظة طيبة بالفعل. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفه، ففيها ملاصقة ممكن، يعني هكذا مقاربة مباشرة. لا، وعن أيمانهم وعن شمائلهم لا تحب المباشرة، لا لا لا، مجاوزة، ابتعد شوي، انحراف يأتي. عجيب. سبحان الله. يخاف من الملائكة. يخاف ملائكين. أحسنت. كلما دخلت أمة لعنت أختها، بالآية قالت أخراهم لأولاهم، معنى هذه اللعنة؟ هذه للتعليل، يعني لأجل أولاهم، ليست للتبليغ. مش الأخرى قالت للأولى؟ لا، لأن هو الكلام ربنا. قالت ربنا هؤلاء أضلون. الكلام إذن هو مع الله، دعاء مع الله سبحانه وتعالى، لكن من أجلها، لهؤلاء، يعني هكذا كما تقول، قل، يعني الخطاب هو مع الله، يعني لأجلهم، وليست للتبليغ. يعني الخطاب مع الله لأجل لا يعلم. نعم. وبالتالي هذه قالت أخرهم لأولاهم لأجلهم. لأجلهم قالوا لله سبحانه وتعالى لأجل هؤلاء. يعني ليست أولاهم المقول لها. لا لا لا، هو الخطاب مع الله، مع الله سبحانه وتعالى، ربنا هؤلاء، الخطاب هو مع الله. يسموها لام التعليل. تعليل. التعليل. لام التعليل. نعم. أحسنت. في سورة ياسين ذكر ربنا تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الآية الكريمة، يعني من هذا الرجل ومن هؤلاء المرسلون؟ الرجل هم قالوا اسمه حبيب ابن إسرائيل، قسم قال حبيب ابن موسى نجار كان يعني. هذا الرجل، هذا الاسم. لكن يعني ما سكت عنه القرآن يعني ليس فيه، نأخذ العبرة، ليس فيه فائدة. نعم. يعني ما الفائدة؟ نعم. إذا عرفت اسمه ولم تعرف ما الفائدة؟ لن يضر كثيرا معرفة اسمه أو الجهل باسمه، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم. إذا لو كان فيه فائدة يعني حتى نتعلم من فضلتهم كان ذكر القرآن الكريم. نعم. يعني طالما ما ذكر اسمه فهو ليس مهم. يقول حبيب بن موسى وحبيب بن إسرائيل وحبيب بن مرة، يذكرون أسماء يعني. يعني لكن يعني ماذا يعني ينفع؟ الغرض أن هنالك رجل جاء من أقصى المدينة ونبه قومه لاتباع المرسلين. هو هذا العبرة، هو هنا في بما قال وما فعل. وما أي العبرة بما قال وما قال فعل. وما فعل. ليست العبرة في اسمه. نعم. حرف الجر الباء، يعني سؤال من أهل المشاهدين الكرام: حينما يدخل على أفعال مثل باع واشترى واستبدل، يدخل يعمل مع بعض هذه الأفعال، يكون للمتروك، كيف نفهم هذا في سياقيات اللغة العربية؟ طبعا الباع باع يبيعه، هذا عكس الشراء. نعم. هذا بعته بكذا، يعني أعطى بضاعة وأخذ مالا. اشترى أخذ بضاعة وأعطى مالا، معروف هذا. لكن ولا أحيانا اللغة تتسع تجعلها أضداد. نعم. لكن هذا هو المشهور، يعني باع واشترى هكذا. لكن تبقى بدل واستبدل وأبدل. الباء مع المتروك عموما. نعم. الباء مع المتروك على المتروك. الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لا، استبدل. استبدل وبدل استبدل. طيب حتى ده. حتى يعني ايش ال ايش طيب طيب ستاتي على اي تحلل. حين لما اقول مثلا اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم اخذوا ماذا وتركوا ماذا؟ اعطوا الهدى واخذوا الضلالة. يا لطيف. إيه، هم اخذوا الضلال وتركوا الهدى. نعم نعم. الله اسلم. نعم. يا رب. نعم. اشتروا الضلالة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هم تركوا الذي هو خير، تركوه وأخذوا ما هو أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني يتبادل الذين هم يعني يصرفوا الذي أدنى ويأتوا لا لا لا لا لا، هي بدل واستبدل وأبدل تكون مع المتروك. الباء تدخل على المتروك. متروك. نعم نعم. وإذا في في في باع واشترى، لا يعني اشترى، اشتريته بكذا. يعني أنت أخذت الشيء ودفعت الثمن بكذا. نعم. اشتريته شرى معنى باع. شرى لا لا، معنى باع. وشروه بثمن بخس. شرى بمعنى باع. شرى بمعنى باع. نعم نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. يبيع نفسه. زيادة حرف تؤدي إلى تغير المعنى. نعم. تغير شرى. تغير شرى. كل للمعنى. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوا بثمن بخس. باعوا. شرى بمعنى باع. أباع بمعنى عرضه للبيع، من الأغلاط الشائعة عندنا المباع. يقال ماذا؟ قطع. نرى المباع لا يرجع. البضاعة المباعة لا تباع، لا ترد ولا تستبدل. اي هذا طبعا هذا نحفظها. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. المباع غلط؟ الماء غير معنى. أباع معنى عرض للبيع. كل ما في المحل هو معروض للبيع، فكله مباع. طب يقول ماذا؟ البضاعة المبيعة؟ مبيعة. مبيعة. هذا خطأ لغوي شيء. البضاعة المبيعة. أباع معناه عرضه للبيع. أباع شيء عرضه للبيع. دي همزة تعديل. نعم نعم. همزة يعني. إذا باع أي باعه مقابل ثمن، أباع عرضه للبيع. نعم. وبالتالي كلمة مباع غير ليست بالمعنى اللي يعني يرمون إلى يقصدونه. نعم. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وما أهل لغير الله به، ومرة يقول وما أهل به لغير الله. المعنى يكاد يكون واحد، لكن هنالك عدم ترتيب أو عدم اتساق في ترتيب بعض تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. فلما هذا التقديم والتأخير واللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين؟ في آية آيتي المائدة والأنعام وما أهل لغير الله به، في البقرة. نعم. وما أهل به لغير الله. طبعا ما أهل به المعنى، ما أهل به يعني يقصد به البهيمة، ما رفع الصوت بذبحه البهيمة. ما أهل به لغير الله. فأتي الآن تبقى كيف يكون تعبير حصل التقديم والتأخير، ما أهل لغير الله به. نعم. في الأنعام هو أيضا وقال وما أهل لغير الله به، وفي البقاء وفي المائدة. المائدة أيضا. وفي المائدة. نأخذ واحدة واحدة. الأنعام، المقام في الأنعام في الكلام على المفترين على الله. طيب. المفترين اللي كانوا يشرعون باسم الله، يفترون على الله، يحلون ويحرمون. هكذا. وجعلوا لله مما ذرأ من الأرح من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم. نعم. وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هؤلاء هم يشرعون. نعم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. هكذا. فإذا يعني هنالك من يفتري على الله ويحلل ويحرم باسمه وهو مفترن. نعم. فقال ربنا، قال وما أهل لغير الله به، يعني إبطال هؤلاء هذه المعبودات لغير الله. نعم. قدم لغير الله، لأن هذه معبودات باطلة تفتري وتحلل وتشرع باسمه مفترية عليه. نعم. فقدم، قال وما أهل لغير الله به يقصد. نعم. به ذبيحة. وكذلك في المائدة، في المائدة التحريم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل وبيده وحده، رفض أي جهة أخرى، يعني أي جهة تحلل وتحرم غير الله مرفوضة. إن الله يحكم ما يريد، ربنا قال هكذا، قال فإن الله يحكم ما يريد. نعم. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا كذا، حرمت عليكم الميتة. نعم. وما أهل لغير الله به. به. إذن لغير الله أي جهة مرفوضة. وما أهل به لغير الله. في البقرة. نعم. في البقرة ما أهل به، لأن الكلام عن الطعام، عن الرزق، ليس أيوة. ليس لهذه الجهات. يعني هو أصلاً قال يا أيها الناس، تبدأ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً هكذا. طيب. بعدها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إنما حرم كلها في الأطعمة، الميتة واللحم وما أهل به الذبائح لغير الله. صح. فهي كلها في سياق الأطعمة، ليس في سياق المفترين. لما كان المقام في الرزق والطعام قدم هو الطعام ما أهل. نعم. به. لما كان الكلام على المفترين ومن يحلل، قال لغير الله، لغير الله الذي هو يفتري. نعم. أيوة. جميل. في قوله يعني القرآن الكريم يقول يخرون للأذقان سجدا، يعني كيف نفهم هذه الآية وما هو معنى الخر في اللغة العربية؟ هكذا كيف يكون هكذا بالضبط؟ نعم. الأذقان يعني إذا سجد للأذقان يعني يعفر اللحى بالتراب هكذا، يعني نزل، يعني يقصد مبالغة في الخشوع هكذا. يعني ذقنه تكون على الأرض، على الأرض يغبرها من على الأرض، يعني هكذا. هذه كناية حتى قسم لا تأخذ على الحقيقة، يعني يحط ذقنه على الأرض أم هي كناية؟ لا لا، هو قال من باب المجاز، يعني المجاز مقصودين مبالغة في الخشوع يعني. نعم. قسم قال له تعبير بالجزء عن الكل، يعني يقصد الوجه. مجاز مرسل. اي مجاز مرسل. علاقته جزئية، يطلق الجزء ويريد الكل. يعني قل ذقنه هو يريد الوجه بالكامل. الوجه. حضرتك ميل لأيام؟ والله المبالغة هي في الخشوع. المبالغة. ما حتى استخدام فعل يخرون الخر فيه أيضا صح. سقوط سريع صح. من علو إلى سفل بسرعة صح. صح. صح. تقول تبارك وتعالى ومن يقنط من كن لله وتعمل صالح. الحوار من الله سبحانه وتعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة يقول في بداية الآية ومن يقنط من كن لله وتعمل، مع أنه المخاطب مؤنث، فكيف يقول يقنط للمذكر وتعمل المؤنث؟ يمكن في عدة مناسبات تعرضنا إلى من وما إلى ذلك. يعني من يعني أكثر شيء في اللغة أنه طبعا هي لا لفظ ولها معنى، لفظها مفرد مذكر من يعني، ومعناها يختلف، قد يكون مؤنث قد يكون معناه مؤنث محتمل يعني من قل أقبلت من يجوز أقبلت من أحبها مثلا أو كذا، للمذكر والمؤنث هي تأتي معنى التي نعم. مفرد ومثنى وجمع أيضا نعم. هاي من لفظها هكذا، ما يسموه هذا من الألفاظ هذا المشتركة من تشترك فيها. طيب المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كل من ممكن، الذي لو التي لا مختصة تحدد التي مؤنث الذي مذكر والذان، ولهذا قل ومن ممكن يقول يقنط أو تقنط ممكن اللغة تحتمل طبعا، لم يقول هنا يقنط هو السؤال. عادة العرب في الأكثر إذا ذكروا من يبدأون بمراعاة اللفظ ثم المعنى، يعني يبدأون بالمفرد المذكر ثم يأتون إلى المعنى المراد، يبدأون بالمفرد المذكر. يقنط مفرد مذكر. طيب مفرد مذكر ثم يؤتى إلى المعنى المقصود، يخصص يخصص يعني يطلق ثم يخصص مع من تحديدا يعني قد يتكلم عن الجمع لكن يبدأ في بالمفرد المذكر ثم ينتهي بالجمع. ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا وما هم بمؤمنين. من يقول مفرد مفرد صح. وما هم بمؤمنين هكذا في الأكثر إلا إذا كان غرض آخر هنالك يعني لكن هذا الأكثر. نعم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. جمع هذا الأكثر في اللغة إذا كان لها يعني لفظ ومعنى يبدأ هو قطعا لفظ هي يبدأ هو هذا الأكثر أن يبدأ بالمفرد المذكر أيا كان المعني ثم يخصص بعد ذلك يبين بعد ذلك. هذا هذه سنة العربية يعني. هذا هو الكثير في العربية أصلا يعني أصلا. وإذا القرآن حينما يقول ومن يقنط من كنا يعني جرى على سنة العربية لا حرج فيه ثم يخصص بعد ذلك وتعمل صالحا إلا في إذا كان غرض معين هذا هنالك أفراط يعني. لكن مثلا في القرآن مسألة المذكر والمؤنث إذا أخذناه بالقرآن الكريم مثلا في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة، قال مذكر ونسوة مؤنث أيضا، قال نسوة في المدينة هذا جمع التكسير هو نسوة؟ إيه طبعا. طيب جمع التكسير نسوة. جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتكسير تأنيث، يبقى السبب، تقول أقبل الرجال وأقبلت الرجال، قالت الرسل وقال الرسل، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، جاءكم. قل قد جاءت رسل ربنا بالبينات، يبقى الاختيار. احنا عندنا في هذا قاعده في هذا السؤال يختلف عن هذا السؤال. نتعلم معلومه جديده لا حرج لا هذا يختلف. نعم قل لي. احنا عندنا قاعده انه التذكير يدل على القله في هذا والتأنيث يدل على الكثره. قال نسوه قليله مش كثير. قالت الاعراب امنا كثير اعراب نسوا. يجوز أن يقول قال الأعرب؟ طبعا، شوف كيف لا يجوز. قل قد جاءكم رسل من قبلي. إذا ذكر فيها قلة وإذا أنث كثرة. قل قل قل يعني. أن الجمع الذي ليس له مفرد من جنس لفظه يعامل معاملة المذكر والمؤنث. ما أيضا نفس الشيء. نعم. في القرآن الكريم يعني حينما يستخدم أدوات الإشارة، مرة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومرة يقول تلك آيات الكتاب المبين. فاستخدام ذلك وتلك كيف نفهمه في السياق؟ هو يعني إذا كان السؤال تلك آيات، آيات مؤنث يستعمل لها تلك. طيب. إذا كان السؤال عن هذا التذكير والتأنيث، أما لماذا استعمل ذلك؟ يعني قريب وبعيد. قريب وبعيد. ذلك لعلو منزلته. ذلك قريب أم بعيد؟ بعيد. ذلك بعيد. بعيد. طب وتلك؟ تلك بعيد للمؤنث. أيضا. ذلك للمذكر وتلك المؤنث. للمؤنث. هو بعيد أم قريب؟ لا هو يعني هو ماذا يريد أن يشير؟ أحيانا نقول إن هذا القرآن. وهذا قريب. هذا قريب. يهدي للتي هي أقوم. مو هكذا؟ صحيح. هذا القرآن. حسب الغرض. نعم. يعني إذا أراد أن يبين منزلة البعيدة أنه بعيد المنال، بعيد عن أن يؤتى بمثله. هذا أمر بعيد عليك. هذا أمر بعيد، أنت لا تنال. أم هو بعيد في التناول، بعيد في الحواس، في اللمس مثلاً؟ لا لا. ليس لأنه هو قريب في الصفحات. إن هذا القرآن. ها. ماذا يراد؟ هل هو تعظيمه وتبعيده أنه بعيد المنزلة؟ لا، هذا بعيد منزلة. لا يمكن أن تنال الأيدي هذا. أبي والله فرع لا تعطوه الأيدي، لا تناوله الأيدي. نعم. يعني منزلته بعيدة. أبي وما أبي ذاك والله طود من منيف لا تعطوه الأيدي، ما تنال الأيدي. يعني كلا يعني شنو رفيع المنزلة. نعم. بعيد، هذا بعيد يعني. فذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني اللي يستطيع يلا خلي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة. يعني لا تستطيع أن تأتوا بمثله أبدا لعلو منزلة ورفعة شرفه. هذا القرآن لما قال يهدي للتي هي أقوم، الهداية تحتاج إلى شيء قريب منك حتى تهتدي به. طب هو أصل القرآن هو قريب أم بعيد؟ يعني مرة هو هذا قريب. هو السؤال. مرة نقرأ آية نستشف أنه قريب، وآية أخرى تظهر لنا أنه بعيد. هو قريب أم بعيد؟ هو قريب بعيد. كيف أفهمنا كيف؟ نعم. لاحظ، هو أصلاً بالقرآن الكريم لم تأتي الإشارة إلى القرآن إلا بهذا القرآن، ليس الكتاب، القرآن إلا بهذا. أليس واحد القرآن والكتاب؟ القرآن من القراءة والفرقان القرآن من القراءة، والقراءة لازم تكون قريبة. صح. إن هذا القرآن يهدي للذي أبدا لم القرآن مشتق من القراءة. طب هو أصل في الأصل هو مصدر قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرآنه هو في الأصل مصدر، ثم سمي به الكتاب على ما أصبح على الكتاب. هو قرأ يقرأ قرآنا؟ نعم، قراءة وقرآنا. نعم. قراءة وقرآنا. نعم. الاثنان صواب. نعم. قرأ يقرأ قراءة وقرأ يقرأ قرآنا. طبعا. كلاهما صواب. تمام. جميل. طيب احنا في يعني في كلام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام مع قومه، مرة يقول لهم ما تعبدون، ومرة يقول لهم ماذا تعبدون، وما الفرق ومن لمس البينية في كل، وما الذي قاله تحديدا؟ هو قال ماذا أم قال ما؟ قالهما. تفضل حضرتك. لكن كل واحدة قالها في موطن. نعم صحيح. ماذا تعبدون بالصفات وما تعبدون بالشعراء؟ طبعا ماذا، ما مع ذا، ماذا عبارة عن ما مع ذا. تمام. فما قد تكون ماذا كلها اسم استفهام كلها، وقد تكون ما ذا بمعنى الذي، قد تكون ذا اسم إشارة يعني ما الذي تعبدون، ممكن تجوز طبعا هو من حيث التقسيم. طيب. فممكن أن تكون ما هي اسم استفهام وماذا اسم استفهام. أصلا ماذا يعني ما هذا ممكن. قد يكون تأتي ليس بالضد دائما، ليس دائما، لا لا، ماذا التواني، ما هذا التواني، ماذا القعود، ما هذا القعود، يعني ليس دائما. ماذا تعبدون؟ ما الذي تعبدون؟ ممكن مو ما هذا لا الله يعني ما هذا ما هذا لا لا لا, لا, لا هي تأتي حسب السياق حسب السياق تأتي نعم. هي ماذا كلها اسم استفهام واحد تمام اسم استفهام واحد ماذا وقد تأتي بمعنى ما الذي يعني بحسب هذا طيب ماذا أقوى بناءها أكثر ماذا ما أطول من ما من حيث البناء وأقوى في الاستفهام كيف هي يعني عشان طولها في البناء بناءها أكثر فتكون ما الذي يعني فيها أكثر حضرتك غيرت لنا قاعدة في الحلقات المنصرمة أن تغير المبنى صح هذا ليس زيادة تغير المبنى ذاك ليس دائما الآن تغير المبنى صح وبالتالي تغير المعنى نعم تبقى إذا كيف استعملها هذا ما سنعرفه بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية مرحبا تفضل يبقى الاختيار هنا وهنا عن ماذا وما إذن في ماذا فيها مبالغة في الاستفهام هو أقوى تمام لا الآن كيف وضعها وفي الشعراء ماذا قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين سألهم هل يسمعونكم هكذا تمشي نعم في الشعراء في الصافات قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون لاحظ هو في الشعراء هو محاجة حجاج بينهما ما تعبدون قالوا نعبد أصناما في باب سؤال وجواب نعم حجاج نعم قال هل يسمعونكم يستدعون لحظة استكمال أو ينفعونكم أو يضرون أجابوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إذن هو الآن في مقام كلام ورد كلام ورد نعم الشعراء في الصافات لا وليس ليس في هذا وإنما في باب الهجوم قوة رأس أشقل قال ماذا تعبدون أفكن آلهة دون الله تريدون ما أعطهم فرصة الكلام وبعدين حتى تلاحظ بالنتيجة ما الذي حصل في الشعراء بالأخير قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم. في الصافات تحطيم الأصنام وتحريق بالنار فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ قال ابن له بنيان فألقوه في الجحيم غير شكل إذن هذا فيه قوة وجاب يعني متحمس للمسألة نعم. إذن هما موقفان موقف ذاك يعني أول مرة هذا موقف حجاج وكلام بينه نعم. قوة موقف آخر هذا يعني في الآخر عندما برم بقوم وضاق بهم قام يعني كلام شديد عليهم فإذن هو قال الاثنين هو لأن الموقفين مختلفين نعم سليم فمرة قال ما تعبدون مرة قال ماذا تعبدون وكل واحدة وضعها في سياق لغة من حيث القوة تمام. من حيث المبالغة نعم أحسنت بارك الله فيك القرآن الكريم هنا يعني يستخدم ألفاظ ربما تكون مترادفة أو متقاربة في الدلالة مثل جاء وأتى كما في قوله تبارك وتعالى ويجمع بينهما مثلا في آية واحدة بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك يستخدم جئناك وآتيناك فجاء وأتى الفرق بينهما ماذا هو مرة كنا نذكر في يعني في الفرق بين جاء وأتى كلام في المفردات نعم قسم ذهب من أهل اللغة وعلوم القرآن أن جاء فيه المجيء فيه مشقة والإيتاء فيه سهولة ويسر الآن نأتي إلى ما الآن السؤال اللي تفضلت به قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون طبعا قسم من المفسرين والنحاة ذهب أن هذا من باب التوكيد اللفظي بما يعني بما مرادف بالمعنى، مثل وغرابيب وسود ومن الجبال، ومن الجبال جدب وحمر مثل وغرابيب وسود. وغرابيب وسود، الغرابيب هي السود، أقول حتى أسود غربيب. إيه هو هو هو غربيب، هو غربيب أبيض أسود، ناصع أصفر فاقع، أسود غربيب. فغرابيب سود يعني السود سود، غربيب هو أسود معناه. أيوة. وسود قالوا هو تأكيد، تأكيد زي حسن بسن كده، حسن بسن ذاك، هذا له معنى بالمرادف. سبل انفجاجا في القرآن، السبل هي الفجاج، لكن يبقى أيضا لا فيها نظر يعني يبقى الأصل اختيار، لماذا هنا قال جئناك حتى لو كان تأكيد بالمرادف. نعم. أيضا يبقى هنالك لماذا اختار هنا جئناك وهنا أتيناك. صح. يعني حتى نفس الكلام انسحب على بعض أي القرآن الكريم، يعني أتى أمر الله إذا جاء نصر الله، يعني حتى إذا كانت الآيات متباعدة. نعم. صح. صح. فأجاءها المخاض، يعني فيها الجيم والألف والهمزة فيها. يعني. فيها في الكلام. نعم. تفضل سيدنا. هو يعني مثل ما ذكرنا عدة مرات، أتيناك فيها أيسر، مجيء أيسر، ومجيء جاءك أصعب، هكذا. زين كيف وضعها الآن بموجب هذا القاعدة يعني؟ طيب. قال بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق. وإنا لصادقون فأسر بأهلك. بل جئناك بما كانوا في يعني بالعذاب هم الذي كانوا يشكون به. أوه الله أكبر. نعم. استخدم مع جئناك. جئناك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. سلم يا رب. إذن جئناك بما كان به جاءوا بالعذاب بما كانوا يمترون. فلما كان العذاب شديدا قال جئناك فيه قوة. وأتيناك بالحق وأنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا نجاة. صح. أسر بأهلك بقطع من. فيستخدم. أتى. نزول العذاب استعمل جئناك. بالنجاة استعمل أتيناك. فأسر بأهلك. نعم. أيضا وفق القاعدة اللطيفة البيانية. تندرج هكذا. هذا وجاء وأتى. يعني بتعبير جميل دقيق جدا يعني. صح. اختيار جميل يعني. أحسنت. في يعني أن يكون لي ولد وأن يكون لي غلام، ما الفرق بينهما؟ الغلام والولد واختلف التركيب في الآيتين الكريمتين. لا، هو الولد والغلام طبعا مختلف، لكن يبقى الاختيار. الولد ولد أو بنت؟ عام وجمع ومفرد. الولد يكون مذكر أو مؤنث، جمع أو مفرد. نعم. هذا الولد يقول خلف ولد، فلان خلف ولد يعني ذكر. لا سيستعملون اللغة تحتمل أن يكون أنثى مثلا. طبعا الولد يعني أنجب ولدا يحتمل ذكر وأنثى. طبعا. طيب. ويستعمل للجمع والمفرد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هذا من حيث اللغة. لكن تبقى من حيث الاختيار. طيب. غلام وولد. لما اختار هنا بالدقيق؟ هو هذا السؤال. تفضل. هو قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يحيى ذكر ولا أنثى؟ ذكر. إذن غلام. صح. حدده. قال ربي أن يكون الغلام. غلام. بشر وحدد قبله بيحيى. بيحيى إذن. نعم. أن يكون بغلام. طيب. الآن نأتي إلى مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. كلمة عامة. صح. اسمه المسيح إثنى. اسمه المسيح إثنى. قال بكلمة. الكلمة عامة. لك خصص. بس الكلمة هي تشمل كل شيء. مدار الحكم هنا في ولد، أن يكون لولد على الكلمة. على الكلمة. على الكلمة. أن يكون لولد. راح يكون الكلمة أعم من الغلام. صح. والولد أعم من أيضا أعم. نعم. الكلمة عامة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون. صح. إذن الكلمة أعم من الغلام، فجاء بما هو أعم. ولذلك لاحظ يعني في سورة مريم لما قال إيش قال؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام، لأنه وحدد، هو حدد لأهب لك غلاما غلاما زكي. نعم. قال أن قالت أن يكون لي غلام، لما قال كلمة قالت ولد، أن يكون ولد. فهي قالت ولد أم غلام؟ هو غلام ولد. ما هو ده السؤال دائما يا دكتور لابد أن نقف عنه، هو ما الذي قيل لمريم بالضبط، كلمة أم غلام؟ هو ماذا قال الملك؟ لا حول. نعم. إذ قالت الملائكة، طيب هيك ملائكة، هذا ملك جاء بشرها. الملائكة كثير كثر يعني، لكن مناداتنا الملائكة سبحان الله موقف مختلف تماما يعني. نعم صحيح. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لبرنامج لمسات بيانية وأستاذنا الدكتور فاضل صالح السمرائي على الأرقام المبينة على الشاشة، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. أهلا بكم. حافين من حول العرش، وصل الملائكة حافين من حول العرش، ما فائدة من؟ وإذا قال حافين حول العرش يختلف المعنى والدلالة تختلف أم ماذا؟ من تفيد ابتداء الغاية، تفيد ابتداء الغاية. طيب يعني ابتداء وقوع الشيء، ابتداء. طب حافين من حول العرش يعني بداية يعني ليس هنالك فراغ بين العرش والملائكة، فيها التصاق، التصاق هذا مستمر. حافين حول العرش. طب وحافين حول لا العرش؟ لا ليس بالضرورة. لاحظ السماء فوقنا، الطير فوقنا، لكن قال جعل، لكن جعل فيها رواسي من فوقها. من فوقها فاستخدم من السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. يعني هم تحته مباشرة، مباشرة عليهم. يعني هي من فوقهم تفيد القرب، تفيد أحيانا الابتداء، ابتداء الشيء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. نعم. ومن يعني الحجاب هكذا، كل هذا كله حجاب، كل شاملنا. لو قال بيني وبينك ليس بضر حجاب، أي ساتر، يكون سميكا غليظا رفيعا. عجيب. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ملتصق منهم. بين أيديهم ليس بالضرورة، قد يكون بعيد. ورفعنا فوقكم الطور، فوقكم يعني هذه تختلف عن طبعا. من فوقكم طبعا، من فيها قرب، قرب استصلاح فيها التصاق أحيانا. عجيب. من ابتداء الغاية، ابتداء الغاية. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. أخي أبو زياد من السعودية، السلام عليكم. يا مرحبا سيدي. أخي لو سمحت ممكن أسأل دكتور في سورة القمر، تسمعني؟ لا أسمعك سيدي. نعم تفضل. في سورة القمر الآية فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وفي سورة التغابن فقالوا أبشر، جاءت في سورة التغابن مضمومة وفي سورة القمر منصوبة، فودي أعرف بس إعراب هذه وحاجة. الآيتين بس في الآيتين. نعم نعم. ما الآيتان؟ أبشر منا واحدا نتبع النصب مرة أبشر. أبشر في سورة التغابن مضمومة. أبشر شنو؟ فقالوا أبشر يهدوننا في سورة التغابن. لا خلاص الآن اتضح. أبشر منا هذا مفعول به منصوب على الاشتغال هذا. أبشر منا واحدا. طبعا نتبع بشرا، هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، يعني نتبع بشرا منا، نتبعه. طيب مثل السماء رفعها وفرقانا وقرآنا فرقناه، نفس الشيء. هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، هذا اشتغال. طيب أبشر يهدوننا مبتدا وخبر. وصلت الإجابة أخي أبو زياد؟ ذاك مفعول به هذا يعني مبتدا وخبر. في سورة التغابن مبتدا وخبر. طبعا أبشر يهدوننا. طبعا أبشر مبتدا ويهدوننا خبر. طيب كمان. لو سمحت فضل. أريد أعرف الفرق بين كلمة نزلنا وأنزلنا، وأيضا إذا كان الشيخ له مؤلفات كتب ممكن تفيدنا تعطونا اسمها لو سمحت. حاضر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا سلام. إذا نزل أو أنزل تحتاج كلام، لكن هو موجود في كتاب بلاغة الكلمة الفرق بين نزل أو أنزل. وهذه أحد يعني أحد مؤلفات حضرتك، هو يحتاج لمؤلفات حضرتك ما هي دكتور؟ يعني كثيرة نحسب الآن يعني. كله يعني مؤلفات البيانية على الأقل البلاغية فقط. في القرآن الكريم. نعم. يعني هو التعبير القرآني هذا، لمسات بيانية، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني موجودة. على طريق التفسير البياني. هو أسئلة بيانية. أسئلة بيانية. ومن أسرار البيان القرآني. ما نعم. لكن على طريق التفسير البياني جزءاً فقط، لم يصدر الجزء الثالث. الثالث تحت الطريق. نعم. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أبو خالد خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. مرحبا سيدي. حياك الله. حياك الله وبياك. سؤال بسيط بسرعة. تفضل. الترتيب في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فقط هذا السؤال إذا ممكن الإجابة عنه الآن. حاضر. تفضل. شكرا. بارك الله فيك. شكرا الله لك يا سيدي. تفضل. الترتيب هو أكثر من مسألة حقيقة، الترتيب في المعنى وفي ال... نعم. أولا هو بدأ يعني الترتيب من الكثرة إلى القلة أولا. قل أعوذ برب الناس. نعم. طيب ما كلهم الناس؟ اسمح لي شوي. تفضل. من الكثرة إلى القلة، لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم، قد يكون في المكان الواحد أكثر من مربي. بس وهكذا صح. نقول رب الدار. الملك قد يكون في في في في, في المملكة الواحدة مربون ومرشدون، لكن كم ملك واحد؟ كم ملك في الأرض؟ كثير. والإله واحد. إذن هذا من حيث التدرج. هكذا من حيث تدرج من الكثرة إلى القل، رب ملك إله، من الكثرة إلى القل. أحسن. حتى الناس، الناس يطلق على القلة والكثرة. الناس طبعا انصر الناس كثرة. لا ليس بالضرورة مجموعة. نعم. أشوف الذين قال لهم الناس إن الناس الناس كم واحد قال قليل قسم قل واحد يعني. إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا كثيرا وهكذا صح. آمنوا كما آمن الناس يعني. فرب الناس قد يكون جماعة الرب قليلين. قل أعوذ برب الناس ممكن يكون قليل طبعا. ممكن يكون قليلين جماعته صح. جماعة ناس الملك كثير أكثر، ناس الإله أكثر وأكثر. إذن هذا أيضا عجيب. هذا ترتيب عكس متمام، تضرب سهم من الأقل إلى الأكثر صح ولا لا؟ صح. هذا مسألة بقى الوضع كيف وضعه. عجيب. على السريع تفضل. الإنسان عند يقول أعوذ معناه محتاج حاجة غير يعني يحتاج يحتاج لما يعوذ أستعين بكذا غير يستعين بكذا. نعم. الواحد إذا كانت عنده مشكلة مع أحد من الناس مع كل واحد أول مرة يرجع إلى من عنده خبرة صح. فلان هكذا كذا. المعودين كذا كيف ماذا أفعل مع فلان كذا. فإن لم تجد هذا يذهب للملك يروح للسلطة. نعم صح. فإن لم ينفع يذهب لله إذا سبحانه وتعالى. هي هكذا أمرت الله. هي الأمور هكذا. هي الأمور هكذا أمرت. وهذا هو الطبيعي. هذا هو الطبيعي. بورك فيك بورك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى تونس أخونا قيس. السلام عليكم. ألو قيس من تونس. ألو معنا أخي قيس أم ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت فلس الموضوع أستاذ محمد، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض على اسم الإشارة تلك. نعم. هاي واحدة. السؤال الثاني لو سمحت. يعني ما السؤال على تلك سيدي معذرة؟ ما السؤال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إشارة للبعيد تقصد يعني؟ اسم الإشارة تلك. إشارة. أقول إشارة للبعيد. الرسل بعيد ولا لا؟ لا المؤنث هي. مؤنث. الرسل هل هي مؤنث؟ قلنا الآن قبل قليل أن هذا جمع التكسير يؤنث ويذكر. سؤال ثاني. تفضل. كيف زوج أهل الكهف بالكلب؟ يعني مثلا إذا أنا ماشي أنا وكلب بصير أقول أهل اثنين وثامنهم كلبهم. ما فهمت السؤال. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هل يجوز تزويجهم بالكلب؟ يصيروا ثمانية؟ هل يجوز تزويجهم بالكلب؟ هل إذا كنت أنا ماشي مع كلب بصير أقول إحنا اثنين؟ فهمت. نعم، هو يقول هل يجوز ضم الكلب إلى العدد؟ حاضر. طيب السؤال الثالث، الفرق بين القيام والتهجد. حاضر، الفرق بين القيام والتهجد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سيد، حفظك رب ورعاك، الله يرضى عليك. إلى سوريا أخي محمد، السلام عليكم. السلام، جزاك الله عنا خيرا وعن الشيخ الفاضل. وجزيت الخير والبركة. عندي سؤالين من بعد إذنك. تفضل سيدي. الأول في سورة النساء الآية رقم 3، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. ما هو الربط بين التعدد الزوجات والقسط في اليتامى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في سورة الكهف عن قصة سيدنا موسى مع الخضر، عندما قال لن تستطيع معي صبرا، ثم قالوا في نهاية القصة لن تستطيع معي صبرا. نعم، إنك لن تستطيع فلتستع. نعم صح. حاضر. بعدما قال استطاعوا يضروا ما استطاعوا له نقم. تفضل معك أخي محمد، تفضل. في سؤال آخر سيدي؟ هذا هو السؤال الثاني، لماذا استخدم تستطيع ثم تستطع؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك أخي محمد، حفظك رب ورعاك، رضي الله عنك. أخينا أبو ياسين من الشارقة، السلام عليكم. أخي أبو ياسين. أيوة. تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخي محمد، عندي إشادة حقيقة. تفضل سيدي. يبعث الله من يجدد دينه كل 100 عام. نعم. وأنتم وباقي الدعاة من المجددين بارك الله بكم وفتح عليكم. الله يرضى عليك، ربنا يتقبل، حفظك ربي ورعاك. والملاحظ أن الله تعالى هيأ من ينسجم والدعاة خلقا وعلما. الله يرضى عليك أخي ياسين. فجنابك يا أخي محمد خير قرين للدكتور فاضل، رضي الله عنك، ربي يتقبل يا رب، حفظك الله ورعاك. وعلاء، والدكتور علاء خير قرين للدكتور محمد هداية، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. والدكتور نجيب خير قرين للدكتور أحمد الكبيسي، ما شاء الله، ربنا يكرمك. وسيد العربي خير قرين للدكتور عمر عبد الكافي، وباقي الدعاة الآخرين حفظهم الله، بارك الله فيك وفي الكل بإذن الله. وهذه نعمة فضيلة، فبارك الله بكم جميعا وحفظكم من أجل رفع راية الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، حفظك رب ورعاك سيدي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ميلاد من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الله يرضى عليك ومرحبا، أهلا بكم. أنا بس في سؤال، في حاجة بنحكيها لك. واحد، أنا مرة سمعت في قناة، أحدثت لقاء في قناة الرحمة في جامعة لندن، في علم اسمه علم الكلام ذو حديث جديد، يقال أن جميع اللغات ينطقها لما تخرج تشعر من المخ الأيسر بعد اللغة العربية من المخ الأيمن، وهذا في قناة الرحمة يقول سنة 2100 تنتهي جميع اللغات، توجد اللغة العربية حية بس. هذا فكرة الرحمة، حاولوا أن تقف بقناة الرحمة وتشوف الإجابة للدكتور هذا من جامعة لندن به باسم اللغة العربية، أن جميع اللغات أول لغة هي اللغة العربية، أو اللغة 2100 أن اللغات كلها تموت. والله يا مشكلة يعني حقيقة. هل اللغة العربية أم اللغات يا دكتور؟ هي أول لغة؟ لا ما فيها يعني غير معلومة هذا الكلام. وقناة الرحمة أستاذ محمد، قناة الرحمة إن جاب الدكتور هذا. نعم. لا يعني هي هنالك خلاف في كون اللغة العربية هي أم اللغات أو هي أول لغة. يعني حتى هنالك بعض الأبيات الشعرية موجودة في بعض كتب المفسرين حكاية على لسان آدم، تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح. هل هذه الأبيات بالفعل؟ حتى الإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول لا نملك دليلا قويا بأن آدم قال هذه الكلمات، لكن في الدراسات اللغوية لا توجد دراسة تثبت لا لا لا أن آدم كان يتكلم العربية. لا طيب، فلما اختارها الله سبحانه وتعالى إذا القرآن الكريم؟ ما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه ليبين له. أحسن. نعم، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. و دكتور معنا اتصال هاتفي، دكتور أنور من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ محمد. رحب الله بك في الدارين. تحياتي إلى أستاذ الفاضل المقبال الأستاذ الدكتور فاضل صالح الشامرائي. تفضل دكتور أنور، خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمحت. تفضل. حاضر. أنا لي رجاء وسؤالان. أما الرجاء؟ لي رجاء وسؤالان. تفضل سيدي. يعني لو تكرمت فضلتك، يعني هل من الممكن أن تخصص وقتا يعني بعيدا عن الحلقة للأسئلة حتى يعني يتسع المجال أمام أستاذنا، يعني وأن تكون الإفادة والاستفادة منه يعني أكبر؟ حاضر. هذا جاء يعني. هذا أمر يا سيد الدكتور. بارك الله فيكم. نفسك بإذن الله تعالى. حاضر. بارك الله. أما السؤالان، فالسؤال الأول في كلام أستاذنا عن من هناك آية يعني ظاهرها تناقض ما سبق الكلام فيه. تفضل. وقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك. نعم. فقد يعني جيب الآن عن هذا. الآن تستمع الإجابة دكتور أنور. الآن قلت هو الأكثر. نعم. لم قلت هو يعني القاعدة. قلت إلا في حالات ربنا قال ومنهم من ينظر إليك وقال ومنهم من يستمعون إليك. نعم. يعني قال منهم من ينظر، قال منهم من يستمعون. لأن الآن إحنا لما في المسجد الذي ينظر إلى الخطيب أكثر ولا اللي يستمع؟ الذي يستمع. خلاص إذن الجمع قال يستمعون. لما كان النظر أقل واحد من ينظر، ما قال ينظرون. لما كان الاستماع كثير قال يستمعون. احنا أنا قلت هذا الأكثر وليس قلت هو مطلق لعل لا يتغير. نعم. إلا قلت إلا في حالات خاصة يقتضيها. نعم. البيان. أحسن. السؤال الآخر دكتور أنور، والله أطلنا عليك. سمحنا أطلنا عليك، يعني نستسمحك عذرا. شكرا دكتور، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك دكتور أنور، سمعنا باتصالك، بانتظار اتصالك في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.